الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله. قد أتممنا بعون الله وحسن توفيقها مقدمة عقيدة الإسلام للشيخ الإمام محمد مكي بن عزوز رحمه الله، ونبدأ في أول أسئلته النيف الأربعين في عقيدته. وأول سؤال سأل عن الإيمان، ثم قال بأن الإيمان هو كما ثبت في نص الحديث الصحيح حديث جبريل، قال: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر كله. وأردنا أن نضبط تعريف الإيمان حتى تتجلى لنا مضامين هذا المصطلح. الإيمان نعرفه إن شئتم لغة واصطلاحا باختصار، نقول الإيمان في اللغة، سنأتي إلى موقف أهل السنة من هذا التعريف. الإيمان لغة هو التصديق والإقرار. الإيمان لغة هو التصديق والإقرار. احنا حتى في المصطلح متاعنا العامي، واحد يبدأ يحكي معاك ويقول لك تمني، يجيب لك حكاية تمني يعني تصدقني، فمقصود به مجرد التصديق والإقرار، التصديق والإقرار. ثم بعد ذلك الذي يهمنا في المصطلح الشرعي، أما شرعا فهو التصديق الجازم بمسائل العقيدة الإسلامية، بمسائل العقيدة الإسلامية، وهو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وعمل بالجوارح والأركان. وهو 72 شعبة. هو الحديث اللي في الصحيحين الإيمان 72 شعبة، أعلاها وفي رواية أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الأصح في ترجيح أنه رواية نيف وسبعين 72 هي الأقوى والأصح والأرجح من ناحية الإسناد، ولذلك أبقينا عليها. قلنا وهو 72 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قال الحافظ ابن عبد البر، قال الحافظ ابن عبد البر أبو عمر يوسف بن عبد البر من كبار علماء الملكية عندنا، صاحب التمهيد والاستذكار رحمه الله، قال في التمهيد، قال: أجمع أهل الفقه والحديث، قال: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان، على أن الإيمان قول وعمل، على أن الإيمان قول وعمل. ولا عمل إلا بنية، ولا عمل إلا بنية، والإيمان عندهم، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والطاعات كلها عندهم إيمان، والطاعات كلها عندهم إيمان. Thank you. إذن هذه إشارة حول حقيقة الإيمان وتعريفه باختصار عند أهل السنة والجماعة. دليل ما ذكره الشيخ المكي بن عزوز رحمه الله، نحن ذكرنا حديث جبريل وإجابة سيدنا جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله. قضية زيادة الإيمان ونقصانه، نذكر دليل ذلك. وأما زيادة الإيمان فهي ثابتة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي ثابتة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نذكر بعض هذه الأدلة، كقوله تعالى: في سورة التوبة، كقوله تعالى في سورة التوبة: وإذا ما أنزلت سورة، وإذا ما أنزلت سورة، فمنهم من يقول، فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقوله تعالى في سورة الأنفال، وقوله تعالى في سورة الأنفال: إنما المؤمنون، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الآيات وللإيمان طعم، نذكر بعض النفحات التي هي أساس ولب هذه الدروس إن شاء الله. وللإيمان طعم كما ثبت في صحيح مسلم، وللإيمان طعم كما ثبت في صحيح مسلم من حديث العباس رضي الله عنه: حديث العباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم، وبمحمد رسولا. كما تعلمون أيها الأحبة بأن الإيمان ما هو مجرد يعني مسائل نظرية ومسائل علمية. الإيمان هو عناصر ثلاث، هو تصديق بالجنان يعني بالقلب، إقرار جازم واعتقاد بالقلب، وقول باللسان، وعمل صالح بالأركان. هذه العناصر هي التي تشكل وتؤلف حقيقة الإيمان لدى المسلم. فالإنسان ينطق بالشهادتين، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، غرس شجرة التوحيد في قلبه، دخل إلى الإسلام. بعد ذلك عليه أن يعمل، بعد أن صدق بقلبه وأيقن وتكلم بلسانه عليه أن يعمل. هذه العناصر تكمل بعضها البعض. فالإنسان إذا ترك العمل مثلا ضعفت شجرة الإيمان في قلبه. وقد شبه أهل العلم أو فسروا قوله تعالى في سورة إبراهيم، قوله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. شبه الله سبحانه وتعالى كما قال أهل العلم كلمة التوحيد، كلمة الإيمان، بالشجرة الطيبة التي أصلها ثابت، أي في سويداء القلب، تضرب بعروقها ثم بعد ذلك تؤتي ثمارها. ثمار كلمة التوحيد، ثمار الإيمان، هي هذه الشعب التي رأيناها. والإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فمن علامات قوة الإيمان أن الإنسان ينشط في طاعة الله عز وجل، فتكثر أعماله الصالحة ويحسن خلقه، وتجده سريعا في طاعة الله بعيدا عن معصية الله. حتى كان بعض الصالحين حرصا منهم على جمع شتات هذه الشعب كلها، شعب الإيمان، تجده إذا نزل لإزالة شوكة أو حجارة أو بعض الأذى من طريق المسلمين يقول لا إله إلا الله ويزيل الشوكة، فيجمع بين أعلى درجات وشعب الإيمان وبين أدناها وهي إماطة الأذى عن الطريق. هذه من حكمهم ومن فتوحات الله عليهم رحمهم الله. هذه الشجرة في قلب المؤمن عليه أن يعتني بها، فإذا أهملها وترك العناية بها ذبلت وذوت وضعفت. وهذا ما يجده عامة أهل الإسلام الآن، ضعف الإيمان. بعضهم تجدهم يقول لك أنا أصلي فلا أجد الخشوع، أقرأ القرآن لا أجد حلاوة التلاوة. إيش نعمل مال عوضا عن الصلاة؟ نعمل يوغا وعوض عن القرآن نسمع سيمفونية بيتهوفن، ولا نقرأ الكتاب الأخضر متاعك المجنون؟ لا، نحن نقرأ كتاب الله عز وجل، وكتاب الله عز وجل يعني الخير والبركة متواصلة فيه لا تنقطع إلى قيام الساعة. قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. المشكل فينا نحن، مش المشكل في القرآن. نحن الإنسان لما يقبل على كتاب الله عز وجل وتجده كقلب مشحون بالمعاصي، بالوساوس، بالشبهات والشهوات، سوف لن ينتفع بهذه التلاوة. فعليه أن يطهر المحل، أن يطهر القلب، وأن ينقي نفسه، وأن يقبل على الله عز وجل بكل خشوع، فستجد هذه الآيات صداها في قلبه. والله مرة واحد يصلي في حي شعبي عادي، يصلي وراء إمام وصوته عادي، ولكن بكثرة إقباله على الله عز وجل، من كثرة شوقه ومن كثرة أنسه بالله وخشوعه وخضوعه وتبتله وانكساره، تجده يبكي عند سماع الفاتحة ويخشع ويضطرب ويحس بهزة كبيرة في مشاعره لما يسمع كلام الله عز وجل، لأنه مقبل بكل صدق. وأحيانا تجده في الكعبة المشرفة في ليلة 27 رمضان ويصلي وراء خيرة الحفاظ والقراء ولا يجد خشوعا، لأن القالب هناك في الحرم والقلب في الأسواق، يطوف في أماكن أخرى. فالقضية قضية مشكل فينا نحن، ما هو في ما شاء الله. قبل عند السلف كانت أصوات عادية تقرأ القرآن، ومع ذلك ثم من يسمع القرآن يموت، وثم من يغشى عليه، وثم من يدوخ، وثم من يضطرب ويقعد يعني في حالة خوف وجل أيام وأيام. هذا الفضيل بن عياض يصلي الصبح فقرأ قوله تعالى في سورة المدثر: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ابنه علي كان وراءه في الصف، وكان يتحرى أنه لا يقرأ الآيات العظيمة إذا كان علي موجود في الجماعة، لأنه يعرف قلبه رقيق. فسقط ابن علي تخبط من شدة خشوعه وخوفه من الله عز وجل، استحضر يوم القيامة بأهواله وبعظمته في تلكم الوقفة، فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين. هي الآية موجهة للكفار وهو من أهل التوحيد، ومع ذلك خاف، فرق قلبه وخشع عقله ودمعت عيناه وطاح وسقط يضطرب. فأخذه إلى البيت فمكث ساعات ثم مات رحمه الله، حتى أن ابن أبي الدنيا رحمه الله ألف كتابا سماه قتلى القرآن، عنوان عجيبا. أول ما شفته في الفهرس ظنيتها طرفة ولا نكتة، حتى الكتاب يعني حقيقي، قتلى القرآن، جمع فيه تاريخ الرجال والنساء من أهل الإسلام الذين قتلهم القرآن، يعني لما سمعوا القرآن ماتوا من شدة الخوف ومن شدة الرهبة. تجد الرجال أمثال الجبال ولكن قلوبهم كانت رقيقة جدا، وهذا يذكرنا بذلكم البطل، بذلكم الرجل العملاق العظيم، أعظم رجل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أبو بكر الصديق، لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام في آخر أيامه أن يقدموا أبا بكر، قال قدموا أبا بكر يصلي بالناس، أو مروا أبا بكر كما في الصحيح فليصلي بالناس. فقالت أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف. ما معنى أسيف؟ يعني قلب رقيق، إذا قرأ وتلا القرآن لا يكاد يسمع له صوت من شدة البكاء والنحيب والشجون، رقيق القلب مع أنه بطل يعني من أبطال الإسلام. وهكذا كان سيدنا عمر الفاروق وعثمان وغيرهم من هؤلاء الأبطال. فعلينا أن نستشعر هذه المعاني وأن نحاسب أنفسنا لما لا نخشع الآن، والقرآن هو القرآن، نقرأه الآن غضا طريا كما نزل على محمد عليه الصلاة والسلام، لم يتغير منه شيء، بقي بصوره وكلماته وحروفه كما نزل. المشكل فينا نحن القلوب كثرت عليها المعاصي، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، قال: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإنه أقلع واستغفر وتاب صقلت وإن عاد عادت حتى يعلو قلبه الران. ثم تلا قوله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي استبد واستحوذ بقلوبهم من المعاصي ومن المخالفات ما كانوا يقترفونه من الذنوب. أصبحت القلوب مريضة انفرسة سوداء، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فلنحرص على سلامة قلوبنا بصيانتها وحمايتها وحفظها من المعاصي، فكل ما يعصي الإنسان بجوارحه إلا ويمرض القلب، تعود الجراثيم وتعود أثار هذه المعاصي على القلب فيضطرب ولا كلام ويتعب ويشقى. فهذه النفحات وهذا ما نذكره من علامات الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. قضية الرضا مش قضية كلامية ولا قضية قولية، أنا رضيت. صحيح من السنة نعاود الكلمة هذه 3 مرات صباحا ومساء: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. ومن قال هذه 3 مرات في الصباح والمساء كان حقا على الله أن يرضيه، كما في الحديث. تقولها وتطبقها، فلما ربي سبحانه وتعالى يقضي عليك بقضاء تخضع لحكم الله وترضى بقضاء الله، وتقول حقيقة: أنا رضيت بالله، يعني رضيت بما قضاه وبما قسمه وبما كتبه عليه، وتكون عندك سكينة وطمأنينة، مش تلقاه يغلي من داخله ويبدأ هكا يعترض ويحتج وناقم: شبيه ربي كذا، ما عمل ليش وما استجاب ليش وما أعطانيش. يا ولدي اتق الله، ويلي رضيت بالله ربا، هاك ماكش راضي سيادتك، هاك عامل مظاهرة وعامل احتجاج وحزب معارض، كيفاش؟ وين الرضا؟ تمام الرضا أنك ترضى بقضاء الله وأنك تفرح بالمصيبة كما تفرح بالنعمة، الذي شيء لأن رب سبحانه وتعالى حكم عدل، فكل أعماله وأفعاله وأقواله كلها حكم حكمة، وكلها عدل مطلق وحكمة مطلقة ورحمة مطلقة. فالله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فعلينا أن نرضى بقضاء الله، وهذا من علامات الإيمان، ذاق طعم الإيمان، يعني لما وصلش الدرجة هذه مازال ما ذاقش حلاوة الإيمان. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا، يعني ما يستعيضش ما يجيبش حاجة أخرى لغير شريعة الإسلام، ما يعتمد كان منهج الإسلام ونظام الإسلام في حياته. وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ليس لنا قدوة إلا رسول الله، هو قدوتنا في كل صغيرة وكبيرة، وقتها بالحق تذوق حلاوة الإيمان. نكتة أخرى نزيدوها، ما قلنا للإيمان طعم ولا بدينا بالطعم طبعا نذوق زيد، وللإيمان وله حلاوة، وللإيمان حلاوة، وللإيمان حلاوة. فاش تتجلى الحلاوة هذه نذكرها. ففي الصحيحين، ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال، ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. نقطتين فوق بعضها: أن يكون الله ورسوله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فصل. وأن يحب المرأة، وأن يحب المرأة همزة على السطر، لا يحبه إلا لله، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. فصل. وأن يكره أن يعود في الكفر، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، كما يكره أن يقذف في النار. هذه كذلك دلالة أخرى وعلامة أخرى من علامات الإيمان. الإنسان اللي حقيقة يتخلق بمثل هذه الأخلاق واللي حصل مثل هذه النفحات، وقته والحمد لله نقول عنده ذاق حلاوة الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. شنية الحشية هذه؟ قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني قدم مرضات رب سبحانه وتعالى ثم مرضات النبي صلى الله عليه وسلم على كل شيء. مصالح الدنيوية دي ما تجي في المرحلة الثانوية، هذه امتحان يومي. أنت تمشي تسمع الأذان بتاع الصلاة وعندك قضية في السوق، زعما نمشي لك الدكان يمشي يسكر علي؟ لا، نمشي نصلي وبعد يعمل الله، وتمشي تصلي وتجاهد نفسك وتنتصر على نفسك والشيطان وتقدم مرضى ربي سبحانه وتعالى ومصلحتك الدينية على الدنيوية، فبعد ذلك تخرج ربي يكرمك سبحانه وتعالى ويوفي لك بحقوقك، فتمشي تلقى الدكان ينتظر فيك ما يغلقش الحمد لله. ولما تبدأ تحسب وتقدم مصالحك أنت وتضيع وتفوتك الركعة الأولى ولا الثانية، فربي سبحانه وتعالى ينقم عليك وتجيك العقوبات وتجيك المصائب متتالية والعياذ بالله، لأنك امتحنت ففشلت، ما قدمتش مرضات ربي سبحانه وتعالى ومصلحة الدين على مصالح الدنيا. فالإنسان يوميا في امتحان، فعليه أن يقدم مرضات الله ثم مرضات النبي صلى الله عليه وسلم قبل كل شيء. يحكم القرآن كذلك، يحكم السنة في أي موضوع من المواضيع يقدمهم لأي شيء، لأنه يحب يكون من أهل الإيمان مش من أهل النفاق. قال: وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. كما تعلمون من علاقات بين الناس، علاقات معظمها جاهلية وعلاقات مصلحية عروشية وقبلية وحزبية وجمعيتية، هذا ولد حومتي، هذا ولد البلاد، هذا ولد القبيلة، هذا ولد الحزب، هذا من الجماعة، العلاقات معروفة هذه. في الإسلام ما عناش العلاقات هذه، وأن هذه أمتكم أمة مسلمة وأنا ربكم فاعبدون. رب سمانا أمة مسلمة، قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، ما قالش حزب ولا جماعة ولا جمعية. فالإنسان يجب أن يكون ديما مع الجماعة وخيان لكل جماعة، المسلمين كلهم يعني كتلة واحدة، سمانا ربي أمة. وقال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم. فما قالش الإخواني أخو الإخواني والسلفي أخو السلفي والصوفي أخو السلفي والصوفي والتبليغي وكذا، لا لا، ما هذه كلها شعارات فاسدة، وهذه كلها علاقات يعني جاهلية ما نتعصب كان الإسلام، كما قال الشاعر: أبي الإسلام ولا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميمي. فنحن كنا خيان ما دامنا مسلمين أهل القبلة، فكنا الحمد لله أمة واحدة، ربي واحد صفنا وربي يجمعنا. فإنسان تعاون لله، مش يسألك أنت منين وكذا، إذا كان عارفك معاه يقف معاك، وإذا كان مخالفه يخليك، إذا ما حاربكش وإذا ما شوهلكش سمعتك وإذا ما أذاكش فحسبنا الله ونعم الوكيل. يلزم العلاقات تكون لله، ونحن يلزمنا نراجع أنفسنا ونحاسب أرواحنا ونبتعد عن الحزبيات الفارغة، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا الشيعة كل حزب بما لديهم فرحون، والعياذ بالله. الثالثة قال: وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يعود في النار أو يقذف في النار. ما يحبش يرجع الكفر، والإنسان لما يتوب من أعمال المعاصي القديمة يقدش يتغنى به. فما بعض الناس يتوب وكذا يبدأ يستحلق، يقعد مع أصحابه يقول: يا حسرة يا زمان، إيه كنت قبل أنا نشرب كذا ونعمل كذا ونضرب نطيح ونسكرها الحومة، وشكون يحكي معايا وأنا كذا، يحكي على المغامرات متاعه والبطولات. مادام مازال يتغنى بالمعاصي بالفساد، التوبة متاعه منقوصة. من شروط التوبة هي الإقلاع عن المعصية، ثم العزم على عدم العودة، ثم الندم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في السنة بن ماجه بسند صحيح: الندم توبة. يندم، مش يا حصر يا زمان، شو كلام هذا؟ ولا مرة تتغنى: كنت قبل راني نشتح بالعرسات وكنت نغني وكنت عندي من عري وعندي من وريك. ثم نسي يقول: يا اخي تتق الله، وش تعري وش توري؟ صار انت مزيت تتغنى بالعراء وبالفساد. الناس الصالحين كي يتفكر معصي يبكي بكاء شديدا، يكاد يغشى عليه، لانه يحس بان المعصيه تلسعه كالعقرب، يحس بالالم بتاعه. فالانسان لازم يتق الله، ما يتمناش يرجع في الكفر، ما يتمناش يرجع في الفساد، كما انه ما يتمناش يمشي للنار، فيعتبر المعاصي والفساد من كفر ونفاق وشرك فما دونه، كله يعتبر من الاشياء التي تؤدي الى النار، والعياذ بالله. اخر شيء نذكره في النفحات هذه: وللايمان نور. وللايمان نور، وانتم في جامعه النور، ربي ينوركم اجمعين يا سيدي. فقد روى ابو نعيم في الحليه، فقد روى ابو نعيم صاحب حليه الاولياء، والحديث في صحيح الجامع، عن علي رضي الله عنه، عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث جميل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من القلوب قلب، ما من القلوب، يعني هذه ظاهرة عامة عند القلوب كل، ما من القلوب قلب إلا وله سحابة، إلا وله سحابة كسحابة القمر، إلا وله سحابة كسحابة القمر، فاصل، بينما القمر مضيء، بينما القمر مضيء إذ علته سحابة، بينما القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم، فأظلم، فاصل، إذ تجلت عنه، وفي لحظة تتجلى مرات، أي تنجلي، إذ تجلت عنه وأضاء، وأضاء، وبينما الرجل، يحدث إذ علته سحابة، إذ علته سحابة فنسي، إذ تجلت عنه فذكر، إذ تجلت عنه فذكر، Thank you. هذا الحديث حديث جميل يتحدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم عما يعتري القلب من السحابة. هذه عبارة عن ظلمة تغشى القلب بسبب المعصية، فالإنسان يكون في حالة طاعة وفي حالة صفاء مع الله عز وجل، ويكون قريبا من ربه، فيفتح عليه بفهم كتابه وبلذة العلم وطلب العلم، وتجده في روحانية عالية. ولكن هذا النور اللي كنور القمر تأتي أحيانا سحابة. أنتم تشوفوا نور القمر في الليل، ليلة البدر، ليلة 14 كما يقولوا، يبدأ القمر كاملة مكتملة، فتأتي سحابة فتغطي نور القمر فتحجب هذا النور عن أهل الأرض، فتأتي الظلمة ما عادش يراه النور، ثم بعد ذلك تنجلي هذه السحابة ويأتي النور. كذلك قلب المسلم هو في صراع متواصل مع النفس والشيطان، أحيانا يغفل عن ربي سبحانه وتعالى فيوسوس له الشيطان، كما ثبت عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى الوسواس الخناس، قال إن الشيطان لا يضع ختمه على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله خنس وإذا غفل وسوس. فالإنسان عليه أن يكون قلبه موصولا بالله عز وجل، لا يفتر عن ذكر ربي سبحانه وتعالى، قد تنتابه غفلة من الغفلات والإنسان يسهو، والفتنة هذه متواصلة معك، الإنسان يبدأ ماشي في الشارع ويغفل يسرح ويغطس في معصية ويشوف حرام، وبعد ذلك يتذكر كما قال رب سبحانه وتعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، فيذكر رب يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ويقعد يذكر رب سبحانه وتعالى فتهدأ نفسه وتعود إلى صلاحها واستقامتها. وهكذا دواليك الإنسان عليه أن يكون حكيما للاهتمام بهذه الناحية، لا يترك للشيطان مجالا حتى يخترق حصن قلبه ويضع فيه من الفتن من الشهوات والشبهات ما يفسد عليه دينه. هذه بعض النفحات ذكرناها في مسألة الإيمان، وهي خلاصة الأمر وزبدة هذا المبحث. نسأل الله أن يقوي إيماننا وأن يثبتنا على دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه الغفور الرحيم، والله أعلم وأحكم، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم.